المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد ضمن رسائلكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة سيجيب عنها فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. باسمكم جميعا نشكر لفضيلته إتاحة الفرصة وإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. أهلا بكم وبالمستمعين. من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، من الدمام المستمع عين لام صاد يسأل عن عدد أيام العيدين وعن آية كريمة، ويسأل عن حديث أنا عند ظن عبدي بي. مستمعة تسأل عن قريبات لها لا يحتجبن عن الأجانب، وتطلب أيضا نصيحة للزوجات اللواتي لا يحترمن الأزواج. من ليبيا مستمع فضل الله جمعة يسأل عن قراءة سورة ياسين على الميت لتخفيف سكرات الموت، ويسأل عن قوم يسلمون على اليمين ويقولون اللهم إنا نسألك الجنة، وعلى الشمال يقولون اللهم إنا نعوذ بك من النار. يسأل عن تقبيل المصحف وعن حكم من أفطر عمدا. السائلة نون عين ألف من مصر الجيزة مقيمة في جدة تسأل عن قوله تعالى حمله وفصاله 30 شهرا، وتسأل عن المرأة إذا صلت وقد اتضح شيء من شعرها فماذا تفعل، وتسأل أيضا هل يجوز للمرأة أن تأم امرأة أخرى، وتسأل عن مسك المصحف في النافلة. السيد معطي من مرسى مطروح من مصر يسأل عن مقبرة موجودة في طرف منزلهم، ويسأل هل يسمع الميت كلام من حوله إذا وضع في قبره، ويسأل عن الطريقة الصحيحة لنصح المقصرين. أبو محمد من الرياض يسأل عن خاله الذي يسبه ويشتمه وقد حلف ألا يزوره، ماذا يفعل معه، ويسأل هل تجب النية كل ليلة لصيام رمضان، ويسأل عن الجمع بين الدراسة النظامية وطلبه للعلم في المساجد، ويسأل عن الاستغفار للوالدين كيف يكون. هذه رسالة من المستمع عين لام صاد من الدمام يقول كم عدد أيام عيد الفطر والأضحى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه وبعد، فإن عيد الأضحى يوم واحد، عيد الفطر يوم واحد، هو يوم الفطر، وأما يوم الأضحى فيوم النحر، وأيام التشريق الثلاثة كلها أيام عيد، أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، فلا يحل أن يصام اليوم 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة إلا لمن كان متمتعا بالحج إلى العمرة، بالعمرة إلى الحج، ولا مال عنده يشتري هدي تمتع يجوز له، ولم يصم الثلاثة الأيام قبل يوم العيد يجوز أن يصومها أيام التشريق، رخص له، وما غداه لا يصوم. وأما الفطر فيوم الفطر يوم العيد، أول أيام شوال هو يوم العيد وصيامه حرام، واليوم الثاني يجوز صيامه فليس من أيام العيد، دل على أن يوم العيد هو اليوم الذي لا يحل صومه. وليس في الإسلام أيام أعياد سوى عيد الفطر وأيام عيد الأضحى، وما عدا ذلك لا يصح أن تسمى أعيادا ما عدا العيد العام الذي هو الجمعة، فإن يوم الجمعة عيد للمسلمين كما جاء في قصة عمر رضي الله عنه عندما قال له ذلك اليهودي إن آية نزلت لكم معشر المسلمين لو عيد الليلة نزلت اتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال أي آية؟ فقال اليهودي اليوم أكملت لكم دينكم، فقال أبو حفص أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إني لا أعلم أي يوم أنزلت وأي ساعة وفي أي مكان، أنزلت في يوم عرفة يوم جمعة فهو عيد لنا، وما عدا ذلك من الأعياد كعيد الأم وعيد الشجرة وعيد كذا وعيد كذا فكلها أعياد بدعية لا تحل.

والمقصود بموتاكم من كان في النزع، فإنه جاء في الألفاظ أن لها تأثيرا في تخفيف سكرات الموت، فلا حرج في ذلك، بل هذا من الأمور الحسنة. يسأل ويقول: بعض من المصلين في نهاية الصلاة أي التشهد الأخير يسلم ويقول عن يمينه: اللهم إني أسألك الجنة، وعن شماله يقول: اللهم إني أعوذ بك من النار، هل ذلك مكروه؟ وإن كان مكروها فما حكم ذلك؟ أرجو الإفادة. بل هو مكروه، لأن اعتياد هذه الألفاظ في هذا الموضع تشريع لأمور لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام شرع للمصلي إذا أراد أن ينتهي من صلاته أن يسلم على يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، وأن يقول عن يسار: السلام عليكم ورحمة الله. وفي بعض الألفاظ في غير الصحيح يقول على اليمين: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما أن يأتي بألفاظ أخر فهي ألفاظ غير مشروعة. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يقبل المصحف؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ لا، وتقبيل المصحف تقربا إلى الله إنما هو تقرب ببدعة من البدع. تعظيم المصحف ليس بالتقبيل، بل في تدبر معانيه والإكثار من تلاوته والعمل بما اشتمل عليه هذا القرآن من أوامر يستطيعها العبد، والانتهاء عن نواهي ينهى العبد عنها، والتخلق بالأخلاق التي أثنى عليها الله في هذا الكتاب الكريم، والابتعاد عن الأخلاق التي ذمها الله جل وعلا في كتابه كالغيبة والنميمة والاستهزاء بالعباد والكذب والظلم والخيانة وغير ذلك من منكرات الأعمال والأقوال. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من أفطر عمدا في رمضان؟ هل يصوم 60 يوما أم يطعم 60 مسكينا؟ أرجو إيضاح الإجابة، جزاكم الله خيرا. في المسألة خلاف بين أهل العلم، من يرى أن منتهك حرمة الشهر بالجماع ومنتهك حرمة الشهر بالطعام والشراب من غير عذر انتهاكا يجب الكفارة، قال يصوم يكفر ككفارة الجماع. والصحيح لا، بل هل يصوم إذا كان متعمدا الفطرة من دون حاجة ولا عذر؟ الأولى أن يقضي، فقط يقضي يوما واحدا. شكر الله لكم. هذه السائلة نون عين ألف من مصر، محافظة الجيزة، مقيمة في جدة، تسأل وتقول: ما تفسير قول الله تعالى: حمله وفصاله 30 شهرا؟ هذه الآية تبين مدة الحمل والرضاع، وبها استدل العلماء أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، فإن الله قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فمدة الرضاعة حولان، فإذا أضيف إلى الحولين ما يكمل 30 شهرا أضيف 6 أشهر، فتبين أن مدة الحمل المعتبر أقلها 6 شهور. تقول: إذا صلت المرأة واتضح لها أن شيئا من العورة لم يستر مثل جزء من شعرها أو خلاف ذلك، هل تبطل الصلاة وماذا تفعل؟ لا تبطل صلاتها، لا تبطل صلاتها على الصحيح، لكن عليها أن تعتني بذلك، تعتني بستر شعرها وستر كفيها وستر قدميها أثناء صلاتها. تقول: يجوز للمرأة أن تصلي وتقوم بإمامة النساء، لكن هل يجوز لها أن تقوم بإمامة امرأة واحدة؟ نعم، يجوز ذلك. إمامة النساء موقفها حال إمامتها في وسط الصف، لا تتقدم النساء، فإذا أمت مجموعة صرف بينهن، وإذا أمت واحدة صفت المأمومة بجانب من تأم في الصلاة. في بقية سؤالها لم تبينه فضيلة الشيخ وأرجو تعليقكم حيال فهمها، تقول: مع العلم أنه في شرع الله المرأتين برجل، فكيف تكون الصلاة والحالة ما ذكر؟ المرأتان تقومان مقام رجل في الشهادة في الدين، وفي بعض الأحوال المرأة الواحدة تعتبر شهادتها كاملة، تعتبر شهادتها كاملة، كالإخبار عن الرضاع والإخبار عن حيض المرأة أنها حاضت تحيض، والإخبار عن بلوغ الفتاة، غير ذلك تكفي واحدة. فليس هذا معناها أن المرأتين عن رجل واحد حتى في الصف. نعم. أحسن الله إليكم. تقول: هل يجوز مسك المصحف في الصلاة إذا كانت نافلة وكان الإنسان يصلي منفردا مثل صلاة التهجد والقيام؟ يجوز ذلك، بل يجوز لو قرأ الإنسان في الفريضة في المصحف جاز، إذا كان لا يحفظ شيئا من السور. نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع السيد معطي من مرسى مطروح من مصر، يقول: يوجد لدينا منزل بطرفه الخلفي مقبرة قديمة جدا لأجدادي قبل أكثر من 30 سنة، ماذا نعمل الآن حيث نرغب في تجديد البيت جزاكم الله خيرا؟ هذه المقبرة ليست قديمة جدا ما دام أنها من 30 سنة، بل هي حديثة جدا، والعادة أن رمم الأموات لا تتحلل في مثل هذه المدة ولا في ضعفها، بل تجنبوا موضع القبور وضعوا حاجزا بينكم وبينه واعتبروه مقبرة من المقابر ولا تتعرضوا له بسوء. أحسن الله إليكم. يقول: سمعت بأن الميت يسمع كلام الذين حوله إذا وضعوه في القبر، فهل هذا صحيح؟ نعم، الميت يسمع لكنه لا يقدر على الرد، والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر لما رمى عتبة بن ربيعة وشريحة بن ربيعة والوليد بن عتبة وصناديد قريش في بئر بدر، وبعد 3 أيام جاء فوقف على شفير البئر فقال: يا عتبة بن ربيعة، يا شيبه بن ربيعة، يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر رضي الله عنه: ما تنادي من أناس جيفوا يا رسول الله؟ فقال عليه السلام: ما أنتم لأسمع أو بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون الجواب. أحسن الله إليكم. يقول: وجهوني للطريقة الصحيحة لنصح المقصرين في بعض الأمور، خصوصا الذين يقعون في بعض البدع والشركيات، كيف أتعامل معهم وأنصحهم؟ أحسن الله إليكم. تعلم، فإن الإنسان ينبغي أن يتعلم ليعرف، ومع ذلك يمكنك أن تقول لهم: إذا حلف إنسان بغير الله لا يحل لك الحلف بغير الله، إذا ذهب يتمسح بالقبور قل له: هل أذن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا دعا غير الله ذكره بأن الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه الله، وأمثال ذلك. لكن كما قلت سابقا لك أكرر: تعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع أبو محمد من الرياض، يقول: لي خال يسبني ويخطئ في حقي كثيرا ويتكلم علي دون أدنى سبب، وقد حلفت بالله العظيم ألا أكلمه أبدا، هل علي إثم وماذا أفعل حيال هذا مع العلم أنه لم يزل على حاله وسوء خلقه تجاهي وتجاه بقية إخواني؟ إن كان مصليا يصلي فكلمه واصبر عليه وأكثر من نصحه، فلك بذلك أجر. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسوؤون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال له عليه السلام: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله سلطان ما دمت كذلك. الله أكبر. يقول: هل الصيام الواجب على المسلم يفرض عليه أن ينوي كل ليلة للصيام، مع العلم أننا نستيقظ للسحور كل فجر، فماذا عن النية؟ صيام رمضان تكفي فيه النية بصيامه أجمع، فلا تحتاج كل ليلة تقول أني أنوي أني أصوم أو أني عازم على الصيام غدا، لأن نيتك مستمرة معك طوال الشهر. لكن لو كنت في سفر ثم عدت تنوي أنك تصوم غدا وأمثال ذلك. يقول في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الاستغفار للوالدين والصلاة عليهما من البر بعد موتهما، كيف نستغفر لهما؟ هل نقول أستغفر الله عن والدي، أم أستغفر الله اللهم اجعل ثوابها لوالدي، أم كيف يكون ذلك أثابكم الله؟ الاستغفار لهما أن تقول: اللهم اغفر لهما، اللهم ارحمهما، اللهم تجاوز عنهما، اللهم نور عليهما قبريهما وأمثال ذلك. هذا هو الاستغفار لهما، أن تطلب لهما المغفرة، لأن الاستغفار من الاستفعال، أي طلب الشيء. آخر أسئلة هذه الحلقة أيضا للمستمع أبو محمد، يقول: أرجو من فضيلة الشيخ أن يوجهني حيال الجمع بين الدراسة النظامية وحضور حلق العلم في المساجد ودروس تحفيظ القرآن، وهل يجب علي أن أتابع الحفظ النظامي ولا أنساه، أم أكتفي بالسير وفق حفظي في المسجد؟ اهتم بإتقان دراستك المدرسية، من مدرسة وكلية أولها عناية تامة، واحرص على أن تكون متفوقا في دروسك، ما دام أن لك اتجاها كريما. وإذا بقي فراغ اذهب إلى بعض أهل العلم، واحرص على أن تكون قراءتك في كتاب معين، واحرص على أن تفهم عبارات الكتاب فهما بينا، لأن فهمك لكتاب واحد في فن من الفنون مفتاح لبقية كتب الفن. وأما الحفظ فتعاهد، فإن الشيء المحفوظ إذا غفل عنه زال عن موقعه وتفلت من الذهن. والقرآن بالخصوص حث النبي عليه الصلاة والسلام على تعاهده، فاحرص على ذلك، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعين الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم يا مستمعي الكرام. حتى نلقاكم بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.